ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان، وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام، برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وجنبنا الرياء والعجب والكبر والفتوى من غير علم. نكمل إن شاء الله بتوفيقه سبحانه كلامنا في هذه المسائل العظيمة، وهي تبيان أقوال العلماء. ثناء البيان. قال بعض المالكية: ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يكن ذا علم بما يتعبد. ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يكن ذا علم بما يتعبد. معناه: ينبغي على المكلف أن يعرف أوقات الصلوات الخمس، بل يجب عليه ذلك، لأنه يجب عليه أن يوقع صلواته فيها، لا قبلها ولا بعدها، فلا يقدمها ولا يؤخرها من غير عذر شرعي. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله. رواه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. وفي رواية أخرى: زيادة ذكر النجوم. يعني أن الحديث روي كذلك بلفظ: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله، أي للصلاة. أي أنه من أفضل العباد الذين يراعون هذه الأشياء ليعرفوا دخول أوقات الصلوات مثلا، واتجاه القبلة ونحو ذلك، حتى يؤدوا صلواتهم على الوجه الذي أمر به الشرع، فلا يقدمون صلواتهم عن أوقاتها ولا يؤخرونها عنها من غير عذر شرعي. لذلك قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل هنا معناه العذاب الشديد. ومعنى الآية أن الذين يخرجون صلواتهم عن أوقاتها من غير عذر شرعي، فهؤلاء يستحقون العذاب الشديد. لأن إخراج صلاة واحدة عن وقتها من غير عذر، هذه كبيرة من الكبائر. هذه كبيرة من الكبائر، والواقع فيها يقال عنه فاسق فاجر. فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. فيجب علينا أن نعلم هذه الأوقات، لا سيما إن كان الشخص مسافرا، فقد لا يكون معه شيئا كالرزنامات التي تعمل من قبل شخص عمله وهو ثقة يعلم مواقيت الصلاة، فكيف يعرف هو أنه يوقع الصلاة في وقتها أم لا؟ فيجب عليه أن يتعلم هذه الأوقات. فنبدأ إن شاء الله بذكر هذه الأحكام والتعاريف لأوقات الصلوات. فالظهر وقتها يبدأ بزوال الشمس عن وسط السماء، ويعرف ذلك بأن يصير ظل الشاخص إلى جهة المشرق، وينتهي وقت الظهر بأن يصير ظل الشاخص مثله زيادة على ظل الاستواء. يعني إذا غرسنا عودا بطريقة عمودية على أرض مستوية فصار ظله بقدر طول الشاخص نفسه، يعني بقدر طول العود نفسه زيادة على ظل الاستواء، فقد خرج الظهر، يعني انتهى وقت الظهر. وأما ظل الاستواء هو أقصر حد لظل الشاخص، أي أقصر طول لظل العود، ويحصل ذلك عندما تستوي الشمس إلى وسط السماء. فلو فرضنا أن شاخصا طوله 5 أذرع، وأن ظل الاستواء 1 ذراع، فعندما يصير ظل الشاخص طوله 6 أذرع يكون قد انتهى وقت الظهر. وأما وقت العصر فيبدأ فورا من بعد وقت الظهر إلى غروب الشمس، أي إلى أن تغيب كل الشمس، أي غياب كل قرص الشمس، وتعرف نهايته كذلك بأن يرى الظلام في السماء من جهة المشرق. يعني إن كان الشخص لا يستطيع أن يرى غروب الشمس لأن جهة المغرب بالنسبة له مغطاة يحول بينه وبين النظر إلى الأفق الغربي جبل أو بناية، فهنا له أن ينظر إلى جهة المشرق، فإن ارتفع الظلام في السماء فقد دل ذلك على نهاية وقت العصر ودخول وقت المغرب. وهذا يأخذنا إلى الكلام عن وقت المغرب، فإن وقته فورا من بعد وقت العصر إلى غياب الشفق الأحمر، يعني ينتهي وقته بغياب الشفق الأحمر، أي بغياب ذلك الاحمرار الذي يظهر في الأفق الغربي، أي إن غاب هذا الاحمرار تماما وانتشر الظلام في السماء فقد انتهى وقت المغرب. ويعرف ذلك بطريقة أخرى ذكرها بعض العلماء، وهو أنه إن رأينا النجوم الصغيرة المتكاثرة في السماء فقد دل هذا على خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء. فإذا وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر. كذلك نقول إن ظهرت النجوم المتكاثرة الصغيرة في السماء فقد دل هذا على انتهاء وقت المغرب. وأما وقت العشاء فهو من بعد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الصادق، معناه إذا ظهر ذلك البياض الأفقي الذي يظهر من جهة المشرق فقد انتهى وقت العشاء. وإنما سمي بالفجر الصادق لأنه يسبقه فجر كاذب، هذا الفجر الكاذب هو بياض عمودي يظهر برهة من الزمن ثم يختفي فيعود الظلام من جديد. وهذا الفجر الكاذب لا يكون علامة على انتهاء وقت العشاء ودخول وقت الصبح، إنما يوهم ذلك، ولذلك سمي بالفجر الكاذب. وأما في الحقيقة هو يدل على اقتراب وقت الصبح واقتراب نهاية وقت العشاء، لأن الفجر الصادق يكون بياضا أفقيا كالخيط الأبيض يظهر من جهة المشرق، أما الفجر الكاذب فبياضه عمودي يظهر في شكل ذنب السرحان أي ذئب. وأما وقت الصبح فهو يبدأ من بعد وقت العشاء، من بعد نهاية وقت العشاء إلى طلوع الشمس، أي ظهور أول جزء منها من جهة المشرق، أي باعتبار الأرض المستوية، أي باعتبار رؤية من كان على أرض مستوية يرى الأفق الشرقي، ولا يمنعه من ذلك جبل أو حائط أو نحوه. يكون إن رأى جزءا من الشمس فهذا دليل على نهاية وقت الصبح. ينبغي على الشخص أن يؤدي صلواته على الوجه المطابق للشرع، فلا يخرج صلاة واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة عن وقتها من غير عذر، لأنه إذا أخرج ولو صلاة واحدة عن وقتها من غير عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال بعض المالكية: ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يكن ذا علم بما يتعبد. اللهم اجعلنا يا ربي من دعاتك الصالحين، من الذين يؤدون صلواتهم في أوقاتها. اللهم اجعلنا يا ربي من المسلمين الصادقين الأمناء الفطناء الذين يراعون أمور الصلاة، يا أرحم الراحمين، يا منان يا عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدبر.